اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان صغير: اعتراضات على الاستدلال بآية النبأ. بعد أن ذكرنا 7 تقريبات للاستدلال بآية النبأ، نتعرض إلى الإشكالات المورد على ذلك. وقد ذكر الشيخ الأعظم أن الإشكالات متعددة، تبلغ 29 إشكالا، 29 إشكالا. ولكن أكثرها قاتل للدب، هو إشكالين. إشكال كون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وإشكال المعارضة بعموم التعليل. ثم إن كلام الشيخ الأنصاري انتهيت منه الآن بعد سلام الشيخ انتهى. ثم إن هذه الإشكالات بشكل عام أوردت على التمسك بمفهوم الشرع، ولا ترد على جميعها كما سوف يتضح. الوقت دخل أما كان الاعتراض الأول، عنوان صغير: الاعتراض الأول إن الآية الكريمة مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وهي نظير الرزق أو فهي وهي نظير الرزق ولدا فاختنه. والقضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم لها كما نعرف، وقد أخذ هذا الاعتراض مأخذه. باهتمام او باهتمام الاصوليين ولتوضيحه عن توضيح الاعتراف نقول ان الاحتمالات في موضوع الشرطية وفي شرطها أربعة احتمالات واحد أن يكون الموضوع نبأ الفاسقين ويكون الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ وبناء على هذا كم الانس بعد احسن تكون مسوقة لبيان تحقق موضوع ولا مفهوم لها لأن الموضوع هو نبأ الفاتح ونبأ الفاسق لا يتحقق إلا به بمجيئه بمجيئ الفاسق فيكون الشرط وهو مجيء الفاسق محققا علما للموضوع وكلما كان الشرط محققا للموضوع فالقضية شنو؟ لا تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع وبالتالي لا مفهوم لها. جيد هذا واحد. اثنين أن يكون الموضوع أصل النبأ أصل النبأ لا خصوص منه نبأ الفاسق ويكون الشرط هو كون الجائي متفقا وبناء على هذا تم الانت لا تكون مسوقة لتحقق الموضوع لأن أصل النبأ لا يتوقف تحققه علما لا أحسن على استطاب الجائي فإن الجائي سواء كان متصفا بالفسق أم غير متصف لا يؤثر ذلك في تحقق النبع. فإن أن تحقق النبع يتوقف على شنو أقول المجيء أو على الجاء مجيء أو الجاء وأن أطول جاء ولا يتوقف على كون الجاء متفقدا جيد. اجتماع ثلاثة أن يكون الموضوع أطول ندى كما فرضنا ذلك وين الثاني الاحتمال الثاني ولكن افترض ان الشرط هو مجيء الفاسق في النبأ مجيء وفرق هذا عن الثاني وأنه في الثاني كان الشرط هو الاتفاق الجائب والاتفاق ليس محققا تقولا للنبأ للموضوع وأما في هذا الاحتمال فالشرط هو مجيء الفاسق ومجيء الفاسق شنو محقق للنبأ غايته ليس محققا منحصرا لوجود محقق ثاني وهو مجيء العاقل وفي مثل هذه الحالة أي اللي بين شريطين أي حالة أحسن كون الشر محققا غير منحصر محققا للموضوع بشكل غير منحصر ضد الشريط يمكن أن يقال بثبوت الشغول مفهوم وإن كان هناك كلام نذكره فيما بعد إن شاء الله الأربعة بثبوت المفهوم وإن كان هناك كلام نذكره فيما بعد إن شاء الله أربعة ما هو المذكور في كلمات السيد الخوئي قدس الله روح الشريف من احتمال كون الموضوع هو الفاتح ما دون شنو؟ أحسان أصل النبأ أو نبأ الفاعل، بل نفس الفاعل. والشرط هو مجيئه بالنبأ، والتقدير الفاسق إن جاء بالنبأ وجبت تبينه. وبناء على هذا شنو يثبت مطلوبي ولا نبأ؟ لا يثبت المطلوب. لأن الفاسق إذا لم يجئ بالنبأ فلا معنى لأن يقال شنو يجب التبين عنه أو لا يجب، لا خبر ولا إلا نبأ، لأنه لم يجب. والمطلوب نظرنا فقط وفقط وفقط وفقط، علما نظرنا فقط وفقط إلى الفاسق فقط وجعلناه موضوعا، ولم ننظر إلى شبهه كل مخبر. لا لا لا لا، بل الفاسق فقط نظرنا وجعلناه موضوعا. وما دام الفاسق هو الموضوع فعند عدم مجيئه بالنبأ لا معنى لوجوب التبين وعدمه، لعدم وجود نبأ. وبهذا اتضح أنه على احتمالين لا يثبت المفهوم، وهما ياهو على احتمال لا يثبت المفهوم أول والأخير. جيد جدا. وعلى اثنين يثبت، وهما الثالث والثاني والثالث. الثاني والثالث أحسن. ثم إن الاحتمالات الثلاثة الأولى ذكرت في كثير من كلمات الأصوليين، سيد الخوئي أضاف الاحتمال الرابع وقال لو خليت والاحتمالات الثلاثة الأولى لما كنت أختار الأولين، بالشريطين الذي يجعل الموضوع شنو نبع الفاتح سد الشر. والذي لازمه والذي لازمه الذي والذي ما أدري شلون لازمه عدم ثبوت المفهوم. لما تبقى أخطأ لأن الآية قالت شنو قالت بنبأ إذا أتفق بنبأ ولم تقل كم الأمثل بنبأ الفاتح استظهار أن الموضوع هو نبأ سابق ضعيف ضعيف جدا فنبقى نحن الأول انت حفيها تقول الأول اخي العزيز نبقى نحن والاحتمالين الثاني والثالث وعلى تقدير إليهما يكفر المفهوم. ولكن يمنعنا من الجزم بالمفهوم وجود احتمال رابع. وهو كون الموضوع الفاتح دون النبأ. وبناء عليه لا مفهوما يعني على الاحتمال هذا الرابع. وحيث اننا نحتمل ذلك اي كون الموضوع والفاتح وإن لم نجزم فلا نجزم إذن بمن في المفهوم فإن الجزم به يعني بالمفهوم يتوقف على الجزم في بطلان شنو احتمال الرابع. أي بعد تكون زائد على نفسي. وحيث لا نجزم بطلانه فلا يمكن الجزم بالمفهوم. ولذلك النتيجة هذه أن رأي السيد الفوئي إذا أريد السهمة عن آية النبأ لا مفهوم لها هي صراطة. لأن يوجد احتمال كون الموضوع هو الفاتح. هذا حقيقة فليل احتمالات مع بيان ما ذكره السيد الفوز. ونحن انتهى السيد الفوز انتهيناه بعد نبي احنا خلناه ونحن لو أردنا إثبات المفهوم فلا بد لنا وأن نبطل كمل شنو الأول والرابع أما الرابع فيمكن أن يقال في إبطاله بأنه قابل للمناقشة ثبوتاً وإثباتاً أما ثبوتاً فهو ركيك بل غير عرفي أو غير مقبول معقول في نفسه فإن الذي يحكم عليه بوجوب التبين هو منه نبأ والخبر دون الكافر دون المخبر الذي يجب التبين عنه هو الخبر دون الفاسق فاسق لا معنى لأن نحكم عليه بأنه يجب التبين عنه وإذا حكمنا كذلك أحيانا إذا حكمنا أحيانا كذلك فيه شيء من المتفهمة ويكون المقصود خبر الفاسق يجب التبين عنه لا نفس الفاسق ومعه فلا يقول النقائل نحن نشعر عرفا انه يصح ان نقول تبين عن الفاسق لا لا فانه يقال المقصود تبين عن خبر الفاسق لا نفس الفاسق ما يقال لو تقول نبأ الفاسق لو تقول شنو أصل النبأ أما نفس الفاسق بلا لا تأخذ نفس النبأ لا نفس الفاسق الفاسق بما هو فاسق إنسان شنو معنى متبين نبأ الفاسق أبلغ لكنه ذات الفاسق لازم هو الاحتمال الرابع يريد على موضوع ذات الفاسق يعني شلون يقرأ ما معقول ثبوتا هذا ثبوتا وعما اثباتا فالى غد ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد